إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. رحم الله عبد الملك بن رفاعة وغفر له. أتدعو له يا بني؟ ولما لا أدعو له يا أمي؟ أنا لم أرى منه ما يسوء، ولقد سمعت منه بعض القول والعلم، وأذكر أني سمعت منه في الهدية قوله هو السحت. لكنهم لا يحبونك يا بني، ولا يحبون أباك، فاحذرهم. يا أماه يا أماه، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. بإذنك الآن لألحق دروس الفقه بالجامع الكبير. أتاح التعرف إلى ميراث علوم الأسلاف واستيعاب معطيات الحضارة المطروحة على العقل المصري، أتاح هذا كله للشاب ابن سعد، أتاح غنى فريدا في الثقافة، حتى إذا أحس أنه قوي مكين عكف على كل الحلقات في جامع عمرو يتلقى التفسير والحديث والفقه، هذا إلى جانب دراسته لعلوم اللغة العربية. قل لي يا ليث. نعم يا ابن لهيعة. مر عام عليك وأنت عاكف على دراسة اللغة العربية، وأنت تتقنها كما تتقن القبطية واليونانية واللاتينية، فما استفادتك من ذلك؟ اجلس إذن لنتحدث في هذا الأمر. ماذا؟ ألا نستمع لدرس التفسير اليوم؟ لقد ضقت بخلافات شيوخ الحلقات وغلو أحزابهم. ولما هذا الضيق؟ اسمع يا رجل، لا شأن لك بي، أتفهم؟ فأنا حر يا أخي في أن أفكر وأن أستنبط الأحكام. صحيح صحيح، واسمع هذا الحوار. اسكت يا رجل ولا تقل هذا، أتكفر يا رجل؟ عقل ماذا واستنباط ماذا الذي تتحدث عنه؟ عليك الوقوف عند النصوص والآثار والتمسك بظواهرها دون بحث عن علة الحكم. ليس من حقي أن ألجأ للرأي. كلا يا رجل، لا مجال للرأي إن كان هناك نص أو أثر. حتى وإن روى الأثر راو واحد؟ نعم يا رجل، حتى وإن روى الأثر راو واحد، ما دام هذا الراوي من أهل الثقة. إذن أنتم ترون أننا لا نعتمد على الرأي ولا نؤمن العقل. يكفي الاعتماد على الرأي في حالات الضرورة. وماذا عن المسائل التي لا حكم نعرفه فيها؟ عليك الامتناع عن الفصل في المسائل التي لا حكم لها يعرفونه من الكتاب أو السنة أو الإجماع ولا من رأي صحابي. دعني يا رجل لأنصرف، هداك الله وكفانا شرك. أسمعت؟ سمعت يا ليث. هناك من يتشدد في التمسك بالنصوص ويستندون في ذلك على الآية الكريمة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هم يرون أن هذا حق. نعم، وأصحاب الرأي يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اجتهد رأيه فيما ينزل فيه قرآن، وصحابته قد اجتهدوا في حياته وأقرهم على اجتهاده، وهذا كله حق أيضا، فما الغلو في الاقتصار على النص أو الاعتماد على الرأي؟ أرى أن النصوص ليست ظاهرا فحسب، ليست كلمات بل هي روح، روح لها دلالات وفحوى وعلل. وإذن يا ابن سعد، إذن الذي يتقن اللغة العربية ويتقن معرفة أسرار بلاغتها حري بأن يفهم النصوص ظاهرها وروحها. ثم إن الأحاديث النبوية تفسر كثيرا من نصوص القرآن، وفي السنة تفصيل لما أجمله القرآن وتبيان لما خفي منه عن المدارك. وفهم الأحاديث النبوية يقتضي أيضا فهم أسرار اللغة العربية وروحها، وليس كل عربي بقادر على إدراك معاني الأحاديث أو فهم ما أنزله الله بلسان عربي مبين. فهذا الأمر يستلزم إتقانا خاصا وتذوقا خالصا للغة. من أجل ذلك عكف الليث بعد أن حفظ القرآن والأحاديث على حفظ الشعر العربي الذي قيل قبل نزول الوحي بالقرآن وخلال نزوله، وذلك ليدرك أسرار اللغة جميعا. هذا إلى جانب ملازمته لشيخه مفتي مصر يزيد بن أبي حبيب الأزدي النوبي المصري. عن أبي الخير عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا شيخنا يزيد بن أبي حبيب، سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قد أخر صلاة الظهر وجمعها مع العصر. كان ذلك في غزوة تبوك. نعم نعم. عن أبي الطفيل. أبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي، وربما سمي عمرا. ولد عام أحد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعن من بعده، وقد مات هذه السنة 110، وهو آخر من مات من الصحابة. الله الله الله، أحسنت يا بني. عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس. قبل زيغ الشمس أي قبل الزوال، فإن زيغ الشمس هو ميلها عن وسط السماء إلى جانب المغرب. أحسنت يا ولدي أحسنت. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وهذا فيه دلالة على جواز جمع التقديم في السفر، وهو نص صريح فيه لا يحتمل تأويلا. أحسنت يا ابن سعد. شكرا لك يا شيخنا يزيد بن أبي حبيب. أتستحي أن تناديني أبا رجاء كما يناديني الجميع؟ يا شيخنا أنت قامة كبيرة ولا يصح لي أن أتجاوز معك. يا بني إنها كنيتي. وأن لي يا شيخنا أن أناديك بكنيتك. لا عليك يا بني لا عليك. والآن فلنقم لصلاة الظهر ثم نعود بعد صلاة المغرب لنكمل ما بدأناه هذا الصباح. أعذرني يا شيخنا،